احساس الفرحة بتزيد من بعدك يا شهر الخير محلاك يا جو العيد محلاك يا جو العيد من العيدين الفايزين لقلوب احباب وغالي لقلوب احباب وغالي والفرحة تبقى لسنين محلاك يا جو العيد محلاك يا جو العيد أهلا هلا بك يا العيد إحساس الفرحة بتزيد وإحساس الفرحة بتزيد من بعدك يا شهر الخير محلاك يا جو العيد ومحلاك يا جو العيد العيد حلوة الأيام ينسينا جو لوها ينسينا جو لوها ونعيش الفرحة قدام محلاك يا جو العيد يا جو العيد الفرحة بوجود الناس نهديهم عذاب احساس نهديهم عذاب احساس والعيد بجو حساس محلاك يا جو العيد محلاك يا جو العيد اهلا هلا بك يا العيد احساس الفرحة بتزيد واحساس الفرحة بتزيد من بعدك يا شهر الخير محلاك يا جو العيد ومحلاك يا جو العيد اهلا هلا بك يا العيد احساس الفرح بتزيد احساس الفرحة بتزيد من بعدك يا شهر الخير محلاك يا جو العيد محلاك يا جو العيد من العيدين الفايزين لقلوب احباب وغالي لقلوب احباب وغالي والفرحة تبقى لسنين محلاك يا جو العيد محلاك يا جو العيد